السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا قد انتهينا بفضل الله عز وجل من الحديث عن البناء وعن المبنيات في الجملة، وحديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن الأعراب. فبعدما ذكر البناء وقال ويعتري الكلمة أمران البناء، ثم عرفه، ثم قال والإعراب، وهو تغيير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً، نحو جاء الطالب وأبوه، ورأيت الطالب وأباه، ومررت بالطالب وأبيه، ونحو ذلك. ولأجله، أي ولأجل الإعراب، ولأجله أي لأجل الإعراب، وضع النحو، وضع علم النحو كما مر معنا في المقدمة. ولذا يسمى النحو علم الإعراب، ولذا يسمى النحو علم الإعراب. أولا، الإعراب في اللغة، الإعراب في اللغة هو الإبانة، الإعراب في اللغة هو الإبانة، ولذا سمي العرب عربا لبيانهم وفصاحتهم، وسمي غيرهم عجما لنفس العلة. سمي العرب عربا لإبانتهم، لبيانهم، لفصاحتهم. وكذلك يقال أعرب الرجل عن نفسه، يعني أبان عن مراده، أي أبان عن مراده. وفي الحديث والثيب تعرب عن نفسها، أي تبين عن مرادها، تبين عن مرادها. وإذن الإعراب في اللغة الإبانة، أعرفت، أبنت. طيب، ما علاقة الإبانة بالإعراب الذي هو إعراب الجمل والكلمات؟ لأن الإعراب يبين عن مراد المتكلم. عندما نعلم أن هذا فاعل وأن هذا مفعول يبين لنا المراد. وأيسر مثال نضربه على ذلك في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. علمنا من الإعراب أن العلماء فاعل، فالعلماء هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. فإذا الإعراب يبين عن مراد المتكلم. طيب، إذن الإعراب في اللغة الإبانة. أما في الاصطلاح، الاصطلاح يعني ما اصطلح عليه أهل فن معين. فإذا قلنا الاصطلاح في علم الحديث فهو غير الاصطلاح في علم النحو، وغير الاصطلاح في علم أصول الفقه، المراد أنه اصطلاح قوم معينين أو أهل فن معينين. وهنا المراد بالاصطلاح اصطلاح علماء النحو، اصطلاح علماء النحو. تعريفه عند علماء النحو هو تغيير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وضرب المثال على تغيير آخر الكلمة: جاء الطالب وأبوه. الطالب مرفوع لأنه فاعل، وأبوه مرفوع لأنه فاعل. ورأيت الطالب وأباه. الطالب منصوب وأباه منصوب لأنه مفعول به. ومررت بالطالب وأبيه. الطالب مجرور وكذلك أبيه، مجرور بالباء. فإذا الكلمة تتغير بتغير العوامل الداخلة عليها. يعني مثلا قوله تعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، مبتدأ مرفوع. رسول الله رسول خبر، هو مضاف، واسم الجلالة الله مضاف إليه. الشاهد محمد مرفوع. وقال سبحانه في سورة محمد: وآمنوا بما نزل على محمد، وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. على محمد، فليت أن محمد نفس الكلمة ولكن الموقع موقع جر. ليه؟ لأنه سبقه حرف الجر على. ونسمع المؤذن في كل أذان يقول: أشهد أن محمدا رسول الله. فليت أن محمدا هي نفس الكلمة ولكنها تغير آخرها بالنصب لأنه اسم أن، أشهد أن محمدا. إذا الكلمات تتغير تتغير أواخرها أو يتغير آخرها بتغير العامل، بتغير العامل. طيب يبقى أن نعلم ما هي ما هو العامل أو ما هي العوامل. قلنا أنه تغيير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة. العوامل ببساطة عاملان. العوامل التي تدخل على الكلمة عاملان: عامل، عامل لفظي، وعامل معنوي. عامل لفظي، وهذا كثير جدا، مثل حروف الجر وحروف الجزم وحروف النصب وإن وأخواتها ونحو ذلك مما يدخل على الكلمة فيغير آخرها، فيغير آخرها. هذه كلها عوامل منطوقة، عوامل ملفوظة، عوامل لفظية. وهناك عامل معنوي أو عوامل معنوية. عندنا العوامل نوعان: عامل لفظي أو عوامل لفظية، وعامل معنوي أو عوامل معنوية. العامل المعنوي كالابتداء، نحن لما قلنا محمد رسول الله، طيب محمد مبتدأ مرفوع، ما الذي رفع؟ نقول الابتداء، مرفوع بالابتداء. أين الابتداء؟ هل نطقنا الابتداء؟ هل تلفظنا به؟ هل هو شيء محسوس؟ لا، شيء معنوي، شيء معنوي. فإذا قلنا عامل معنوي فنقول محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. محمد رسول الله، قلنا مبتدأ مرفوع بالابتداء، الابتداء غير ملفوظ، هو عامل معنوي. هذا أولا. العامل الثاني المعنوي هو التجرد، التجرد من الناصب والجازم، وهذا في الفعل المضارع، هذا في الفعل المضارع. عندما نقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد هذا فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. طيب لماذا رفع؟ ما العامل في رفعه؟ نقول التجرد من الناصب والجازم، لأنه لم يسبقه ناصب ولم يسبقه جازم، فهذا عامل معنوي. طيب إذن العامل المعنوي عاملان، واحد مع الاسم وهو الابتداء، وواحد مع الفعل وهو التجرد من الناصب والجازم، وما سوى ذلك فهي عوامل لفظية، عوامل لفظية زي حروف الجر، زي إن وأخواتها، وزي حروف الجزم، وزي حروف النصب، ونحو ذلك. منها الفعل، إن الفعل هو الذي يعمل في الفاعل الرفع، وهو الذي يعمل في المفعول النصب، وزي المبتدأ، المبتدأ هو الذي يعمل في الخبر الرفع، المبتدأ نفسه عامل لفظي. عندما نقول محمد رسول الله، رسول خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، واضح؟ يبقى عندي عوامل لفظية وعوامل معنوية. العوامل المعنوية نوعان، الابتداء هذا مع الاسم، التجرد من الناصب والجازم هذا مع الفعل المضارع، وهناك من يضيف عاملا معنويا آخر وهو الإضافة، وهو الإضافة. أن في مثلا في قولنا محمد رسول الله، نفس المثال، قلنا محمد رسول الله، محمد مبتدأ، رسول خبر. طيب الاسم الأحسن لفظ الجلالة الله، قلنا إيه؟ مضاف إليه، مجرور. ما الذي جره؟ قولان للنحاة، منهم من يقول جره المضاف، لأن ده مضاف ومضاف إليه، فالذي أعمل الجر في المضاف إليه قالوا المضاف. يعني عندي محمد رسول الله، رسول الله مضاف ومضاف إليه، ما الذي أعمل الجر في المضاف إليه؟ قالوا المضاف. وهناك من قال الذي أعمل الجر الإضافة، الإضافة. لو قلنا الإضافة يكون العوامل المعنوية عندنا ثلاثة، تكون العوامل المعنوية عندنا ثلاثة. الشاهد أن الكلمة تتغير بتغير العوامل الداخلة عليها، تمام؟ طيب قال لفظا أو تقديرا، إذن التغيير الذي يدخل على الكلمة بسبب العامل قد يكون لفظيا، لا يمنع من ظهوره مانع، قد يكون لفظيا لا يمنع من ظهوره مانع. يعني مثلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أو أولئك يرجون رحمة الله، أو فبما رحمة من الله لنت لهم. كلمة رحمة في الأمثلة الثلاثة جاءت مرفوعة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات ورحمة عليهم من ربهم. طيب وجاءت منصوبة، أولئك يرجون رحمة الله، يرجونهم رحمة الله، وجاءت مجرورة، فبما رحمة من الله لنت لهم، أو في قوله فقل ربكم ذو رحمة واسعة. واضح؟ طيب فإذا الكلمة ظهر عليها الإعراب، ظهر عليها الإعراب، وهذا هو اللفظي، التغيير اللفظي، يعني المنطوق به الظاهر على آخر الكلمة. طيب وقد يكون التغيير تقديريا، قد يكون تقديريا، تقديري يعني غير منطوق، غير متلفظ به، يمنع من النطق به والتلفظ به مانع، والموانع ثلاثة. الموانع التي تمنع من ظهور الإعراب أو التغيير على آخر الكلمة ثلاثة. نعود مرة ثانية، قلنا تغيير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها. قلنا يعني تغيير، وقلنا ما هو العوامل، وقلنا أن التغيير أو الإعراب يكون لفظي ويكون تقديري. اللفظي كما قلنا محمد رسول الله، محمد رسول الله ظهر على آخرها الإعراب أو التغيير محمد، واضح؟ أو آمنوا بما نزل على محمد، أو أشهد أن محمدا، الإعراب واضح. أو صلوات من ربهم ورحمة، أولئك يرجون رحمة الله فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وغير ذلك كثير. لكن هنالك إعراب تقديري، يعني نقدر الإعراب ولكن هو غير ظاهر، لا نتلفظ به. لماذا؟ لوجود مانع يمنع من ظهور الإعراب. والموانع ثلاثة، والموانع ثلاثة. أول مانع من ظهور الإعراب أو الحركة على آخر الكلمة التعذر. أول مانع التعذر. التعذر يعني استحالة النطق بالحركة، التعذر استحالة النطق بالحركة، أمر غير ممكن. وهذا يقع مع كل اسم وفعل آخره ألف، كل اسم وفعل آخره ألف فهو يعرب إعرابا تقديريا. لماذا؟ لتعذر ظهور الحركة عليه. كل اسم وفعل آخره ألف فهو يعرب إعرابا تقديريا. ليه؟ لتعذر أو لاستحالة النطق بالحركة. يعني مثلا في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين، هدى لم يظهر عليها على الحرف الأخير، لم يظهر على الحرف الأخير الإعراب. أو ولقد جاءهم من ربهم الهدى، الهدى. ونحو لما سمعنا الهدى، أو هو الذي أرسل رسوله بالهدى. فنجد أن كلمة الهدى مع تغير العوامل الداخلة عليه، يعني جاءهم الهدى فاعل، سمعنا الهدى مفعول به، أرسل رسوله بالهدى مجرور، ومع ذلك الكلمة لم تتغير. فين الإعراب؟ نقول الإعراب تقديري. الإعراب إيه؟ تقديري. فنقول جاءهم الهدى، الهدى للآية ولقد جاءهم من ربهم الهدى، الهدى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على آخره. منع من ظهورها التعذر. طيب، وأن لما سمعنا الهدى، الهدى مفعول به وعلامة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. طيب، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، بالهدى جار ومجرور، بقى الهدى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره. طيب هذا في الاسم، إذا كان آخره ألفا، هذا في الاسم إذا كان آخره ألفا فإنه يتعذر ظهور الحركة عليه. وكذلك إذا كان فعلا، كذلك إذا كان فعلا، طبعا الفعل الذي يعرف هو الفعل المضارع. نحن عندنا كما مضى الماضي والأمر مبنيان أبدا. مثال الفعل المضارع الذي آخره ألف، قوله تعالى مثلا، قوله تعالى مثلا: ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، يرى هنا فعل مضارع لم يسبقه ناصب ولا جازم فهو مرفوع. طب فين علامة الرفع؟ مقدرة. ليه؟ لتعذر ظهورها. لماذا؟ لأن آخر الفعل ألف، لأن آخر الفعل ألف. ألم يعلم بأن الله يرى. طيب، يبقى إذا الأول مانع هو التعذر، استحالة النطق بالحركة. الثاني، المانع الثاني الاستثقال. المانع الثاني الاستثقال، يعني صعوبة النطق بالحركة. والعرب كانوا يبتعدون عن كل ما هو صعب ويحبون السهولة. يبقى الاستثقال يعني وجود ثقل في النطق بالحركة فيتركون هذا الثقل. وهذا يقع في الأسماء المنتهية بياء مكسور ما قبلها، أو الأفعال المضارعة المنتهية بواو أو ياء. الأفعال المضارعة المنتهية بواو أو ياء، يعني مثلا لو قلنا مثلا: جاء القاضي، جاء القاضي، ودعا الداعي، ونادى المنادي. هذه كلها أفعال، القاضي، الداعي، المنادي، أفعال مفروض مرفوعة بالضمة الظاهرة على آخرها، لكن سيكون هناك ثقل. نقول: جاء القاضي، دعا الداعي، نادى المنادي. هذا ثقل صعب غير مستساغ. فيجعلون الثقل مانعا من ظهور الحركة، فيقولون: جاء القاضي، دعا الداعي، نادى المنادي. لذلك قوله تعالى: مهطعين إلى الداعي. طبعا في رسم المصحف عين أسفلها كسرة بدون ياء، هذا من باب التيسير والتسهيل، ولكن خارج المصحف تكتب بياء، وهذا كثير في القرآن. يعني قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو أنصل نقول: إلا ليعبدوني، وخارج القرآن يكون هناك ياء، ولكن هذه حذفت، وهذا عند العرب في أساليبهم من باب التسهيل. وللعلماء كلام آخر فيها من باب توافق أواخر الآيات. الشاهد أن قوله مهطعين إلى الداعي أو فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، الداعي هذه الكلمة فاعل، يوم يدعو الداعي، يدعو الداعي فاعل. فين الضمة؟ نقول: مقدرة على آخره. واضح؟ طيب مهطعين إلى الداعي، الداعي مفروض مجرورة بإلى، لا تظهر عليها، لا تظهر عليها الكسرة، ونقول كسرة مقدرة منع من ظهورها الثقل أو الاستثقال. طيب تظهر الفتحة، نعم تظهر الفتحة مع الياء، تظهر الفتحة، يعني نقول رأيت القاضية يقضي بالحق وسمعت الداعية يدعو إلى الله الداعية، فتظهر الفتحة لخفتها على الياء، الفتحة خفيفة، واضح؟ طيب الفعل المضارع المنتهي بياء نحو يمشي، أو المنتهي بواو نحو يدعو. قوله تعالى فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، نجد أن يمشي فعل مضارع لم يسبقه ناصب ولا جازم، ومع ذلك لم تظهر عليه الحركة، نقول منع من ظهورها الثقل، يبقى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. كذلك يدعو، والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، تمام؟ لكن الفتحة تظهر، نقول لم يمشيا إلا في هذا الطريق، ولم يدعوا إلا على هذه السبيل، ولم يقضيا إلا بالحق، ولم يعفوا إلا عند المقدرة، ونحو ذلك. يبقى عندي الثقل مع الاسم يكون في الرفع والكسر، لا يكون في النصب. الثقل مع الأسماء يكون في الرفع وفي الجر دون النصب، تمام؟ ومع الفعل المضارع يكون في حال الرفع. ليه؟ لأن لو في حال الجزم هيجزم بحذف حرف العلة، ولو في حال النصب هتظهر الفتحة على آخره. المنع الثالث هو المناسبة، يبقى عندي المنع الأول التعذر، إذا كان آخر الكلمة ألفا، والثقل إذا كان آخر الكلمة الاسم ياء، أو الفعل المضارع ياء أو واو. المناسبة، وذلك في الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم، الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم، والمراد مناسبة ياء المتكلم، لأن الياء يناسبها الكسرة، ولذلك نقول جاء أبي، رأيت أبي، مررت بأبي، هي لم تتغير. أما جاء أبي، أبي فاعل مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها ظهور حركة المناسبة. إيه حركة المناسبة؟ الكسرة مناسبة للياء، أبي فاعل مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها ظهور حركة المناسبة، منع من ظهورها ظهور حركة المناسبة. إيه حركة المناسبة؟ اللي هي الكسرة مناسبة الياء. نفس الكلام رأيت أبي، رأيت أنا فعل فاعل، أبي مفعول به، ومع ذلك قلنا أبي لم تظهر الحركة، نقول أبي مفعول به، أبي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها المناسبة. كذلك مررت بأبي، وهنا يكون الخلاف، هل الكسرة هنا هي كسرة الجر أم كسرة المناسبة؟ والصواب أن نقول كسرة المناسبة. ولو قلنا أنها كسرة حرف الجر فلا مانع، فلا مانع من ذلك، والخلاف قريب. الشاهد: مررت بأبي، يكون نطقها هي مثل جاء أبي، مثل رأيت أبي. ما المانع من ظهور الحركة؟ المناسبة. ما هي المناسبة؟ مناسبة ياء المتكلم. يعني مثلا في قوله تعالى لما قال إبراهيم في سورة الأنعام لما أفل، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما أفل أي القمر غاب، قال لئن لم يهدني ربي، هذا هو الشاهد. طيب، وفي نفس السورة قال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي، وفي نفس السورة سورة الأنعام قل إني على بينة من ربي، قل إني على بينة من ربي، من ربي، من حرف جر ربي، اسم مجرور. طيب، عصيت ربي، إني أخاف إن عصيت ربي، عصيت فعل فاعل، ربي مفعول به. طيب، لئن لم يهدني ربي، يهدني ده فعل ومفعول، طب فين الفاعل؟ ربي، يهدني ربي، ومع ذلك فاعل مفعول مجرور والنطق واحد، ربي ربي ربي. أين الإعراب؟ الإعراب تقديري، الإعراب تقديري. ففي الأول من ربي مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها المناسبة. عصيت ربي، إني أخاف إن عصيت ربي، مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها المناسبة. يهدني ربي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها المناسبة. يبقى إذا شرحنا ما معنى الإعراب. الإعراب في اللغة الإبانة، ويقال وفي الحديث الثيب تعرب عن نفسها تبين عن مرادها، وفي الاصطلاح تغيير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الاختلاف التغيير، نحو جاء الطالب وأبوه، رأيت الطالب وأباه، مررت بالطالب وأبيه، أو محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، آمنوا بما نزل على محمد. فالكلمة تغيرت بتغير العوامل، وقلنا العوامل منها ما هو لفظي مثل حروف الجر، ومنها ما هو معنوي مثل الابتداء والتجرد من الناصب والجازم. وقلنا قوله لفظا أو تقديرا أن الإعراب منه ما لفظ ولفظي، يعني منطوق يظهر على آخر الكلمة، ومنه ما هو تقديري يقدر لموانع ثلاثة: التعذر والثقل والمناسبة. قال: ولأجله وضع النحو، ولذا يسمى النحو علم الإعراب. ثم قال: وألقاب الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. الرفع والنصب والجر والجزم، هذه ألقاب الأربعة، الألقاب الأربعة في الإعراب، وسيكون بإذن الله عز وجل حديثنا بعد مع علامات الرفع الأربعة: الضمة والواو والألف والنون، إن قدر الله رب العالمين لنا ذلك في المرة المقبلة، مع العلم أن الرفع والنصب يدخلان على الاسم والفعل، ويختص الجر بالاسم، ويختص الجزم بالفعل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.